فهم في الصلاة إشارة. هل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي نافلة أم في جماعة؟ لأنه بينبني عليه سؤال الآن. أكيد، وإذا حبيت أنا بجاوبك عن السؤال قبل ما تسأل. والله تفضل. بارك الله فيكم يا شيخ. هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رد السلام وهو في فريضة؟ نعم، هذا هو السؤال. جماعة فريضة في جماعة، في جماعة عفوا، في جماعة. نعم، هو في فريضة، يعني هو بنفس المعنى. وأنت لا تعني الجماعة، يعني بهمك نعم. الفريضة فريضة في أنه بيتأتب بعدها الجماعة. لا، بس ما بهمك الجماعة. طيب ماشي، لأنه قد تكون جماعة نافلة. صح؟ يعني تراويح مثلا. لا لا تسايرني، انت شايفني عم سايرك شيء؟ لا ولا بعدين معك يا جماعة. زي اللي نايم حافي. انت شو مالك جنب عبد الله الساعة يديك؟ تفيد اني اقول لا يعني ظاهرها. الذي استطيع ان اجيب عنه لانني لا اعلم. بالنسبة اذا كان بهمك صلاة الجماعة فلا اعلم بالمية مية، اما في الفريضة فيمكن. لماذا؟ لانه بعض الروايات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام بالإشارة فيها بيان أنها نافلة، لكن في بعض الحوادث الأخرى ما في بيان، لا هيك ولا هيك. حينئذ يحتمل أن تكون فريضة ويحتمل أن تكون نافلة. لكن أن أذكر أن هناك حادثة كان يصلي في فريضة فسلم عليه ورد، ما في عنا هذا البيان. مش ممكن يكون احتمال انه في فريضة اقل ضعف من في نافلة شيخ؟ توب الى الله. استغفر الله واتوب اليه. كيف اقل؟ يعني اضعف كيف من النافلة؟ يعني بدي اقول المعروف أنه صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يتخلف عن صلاة الجماعة، صلاة الفريضة لوحده، ولكن صليها مع المسلمين. وأنا قلت لك لوحده. طيب ها، بس حبها شيخنا. ها، هل تسجل عليك؟ كافي. طيب كافي صحيح. ما أنا بعدين بسكت. إذا سكت في من ينطق؟ نعم يا الله. مش من حظك تسكت. الشيخ يستسلم.